ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله عز وجل قدوة للناس أجمعين، وخاتما للأنبياء والمرسلين. من تمسك بضربه نجا، ومن تخلف عن ركبه ضل وابتعد عن سبل السعادة في الدنيا والآخرة. هذه الحقيقة التي أقر بها كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بمقتضى شهادته، إن معنى الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله إعلام من العبد وإخبار وشهد منه وإقرار على أنه لا معبود بحق إلا الله، هو الذي يعظم وحده سبحانه وتعالى بحيث يأمر فيطاع ويخبر فيصدق، لا معبود بحق إلا الله. وخير من نتأسى به بمقتضى شهادة العبد أن محمدا رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا بديل من التأسي. مسألة إن إنسان ما يبقالوش مثل قائد أعلى، هذه ليست في الفطرة، كل واحد فينا كده. من هو مثلك الأعلى؟ ده سؤال بيبقى يوجه لكل إنسان في الشرق أو في الغرب، مؤمن أو كافر. المؤمن بيقول مثل الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم، لا فلان ولا فلان. مثل الأعلى في تحقيق السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة محمد صلى الله عليه وسلم، هو مثلنا الأعلى. أما فيما يتعلق بمتاع الدنيا وأسبابها، فقد يرغب الإنسان بأن يبقى طيار أو طبيب أو مهندس أو شيء من هذا القبيل، هذا لا علاقة له. لكن من هو مثلك الأعلى في قيادة الحياة؟ لابد لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد له لكي يصح إيمانه أن يقول مثل الأعلى الذي أحتزي به وأتأسى به في قوله وفعله وسلوكياته وأخلاقه هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مثلنا الأعلى. لكن الآن تغير الأمر، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن مثل الأعلى ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمال إيه معنى أنك تقول الله غايتنا والقرآن دستورنا والرسول قدوتنا؟ الكلام ده إيه؟ شعارات. زي ما ناس بيقول لك احنا بننتمي للاسلام ونشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، لكن واقع الحياه يبحثون فيه عن قدوه اخرى. عامل القدوه عندهم شيء ثاني. وبعد تجربه طويله ومريره في الذين ينتسبون الى الاسلام، ينتسبون للاسلام فيقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، وهم ينحرفون عن مثلهم الاعلى ويبحثون عن مثل اعلى اخر يجعلونه قدوه، ياتمرون بامره ويضحون بالغالي والرخيص والنفيس من اجل ان نسير خلفه. بيتمثلوا في اغلى ما يمكن في طائفتين كبيرتين. الطائفة الأولى المضللة التي تاجرت بدين الله عز وجل هم الإخوان. قدوتهم ليس محمد عليه الصلاة والسلام، وإن زعموا، لأن الزعم كثير، فكم زعموا أن الإسلام هو الحل والإسلام لا يؤخذ إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. هو حيبقى في إسلام واحد يقول لك أنا لا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فيؤمن بمحمد رسول، لكن هل يصلح محمد صلى الله عليه وسلم قدوة؟ هنا يجي المحك، فيجعل قدوته شخصا آخر، حسن البنا وجماعة الإخوان، وكل ما يصدر من مرشدهم يمثل الإسلام وهو قائده. صاحب القدوة يأتمر بأمره وينفذ كل صغيرة وكبيرة يأمر بها. فأين قدوتنا صلى الله عليه وسلم؟ لدرجة أن المعايير اختلت، وهذه تحدث بنوع من التلبيس اللي يحدث نوع من الغباء عند من لا يفكر في قدوته صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يتأسى بمنهجه. عندما تجد واحد يزعم لك إن المساجد في مصر مساجد إسلامية وغير إسلامية، تصور لما يقول لك المسجد ده مسجد إسلامي عشان فيه مين؟ عشان فيه المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين والربعويين والحركيين والصحوجيين وأصحاب الثوراء، يقول لك ده مسجد إسلامي، تعال روح مسجد إسلامي، نسمعها من واحد مسجد إسلامي، طب والمسجد ده؟ لا ده مش إسلامي. فأصبحت مساجد المسلمين اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، أصبح في مساجد إسلامية ومساجد غير إسلامية. من ينقض هؤلاء ويتكلم عنهم بالحق والحجة والدليل والبرهان يقول لك لا لا لا لا هذا يعادي الإسلام، فجعلوا أنفسهم وقائدهم هم الإسلام. أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الدعوة إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التزام سنته والتحذير من كل بدعة تخالف أمره؟ يقول لك لا انتوا كده بتشتموا في المشايخ، بتتكلموا على المشايخ. يقول هذا الشيخ يشتم المشايخ ويسب المشايخ، وهذا لا يقول الا مختوم. يعني يقول لك كده على طول اعرف انه مختوم، مختوم على قفاه، بحيث لا يفكر الا في قدوته هو الشيخ فلان والشيخ فلان الذين يتولون حسن البنا وجماعة الإخوان. أنت مختوم، ختم على عقلك وقلبك وسمعك وبصرك بحيث أنه هتعمل معي هذا مختوم. ليه؟ إن حتى ما فكرش يسمع، ما فكرش يحكم بنفسه، يشاهد بعينه، يسمع بأذنه، ويعي بقلبه، فيميز بين من يدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والمثل الأعلى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين من يضلله ويحرفه إلى فلان أو فلان أو فلان الذين ضللوا الخلق وصاروا خلفهم وتركوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكانت النهاية إيه؟ خراب ودمار حل بالأمة يراه صاحب العين، أقول الأعشى، فما بالك عندما يكون سليم العينين وينظر إلى الخراب والدمار الذي أحدثوه من الثوار في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي غير ذلك من البلدان، ألا تعقلون؟ أقول هؤلاء والله مختومون. اللي ينكر على من ينكر على أهل البدع ويحذر منهم بالأدلة والحجة والبرهان قل له أنت مختوم على قفاك وعلى قلبك وعلى عقلك وسمعك وبصرك، فكيف لنا بمن ختم على قفا عريض القفا أن ينتصر؟ من قدوتك يا رجل؟ ما فيش. بقى أنت عايز تقول إن المسجد اللي بيسب جيش البلاد وولي أمر البلاد ويكفره ويساعد في القتل وسفك الدماء هذا مسجد إسلامي؟ إيه المصطلح الغريب ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمة واحدة لأن قدوتها هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء فقدوتهم شخص آخر ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا نحاججكم أمام الله عز وجل في أن تقولوا لنا من قدوتك، اقرأوا لنا ما كتبه حسن البنا، هل جعل قدوته هو محمد صلى الله عليه وسلم أم جعل قدوته الإخوان وأن تزور أنبياتنا وأن تتعرف على جماعتنا وأن تدخل في بيعتنا إلى غير ذلك من هذه الطرهات التي قدمها هذا الآثم في هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ده النوع الأول، وهم أخطر ما يمكن، تولدت منهم أغلب الجماعات على الساحة وظهرت بمظاهر عدة استغلها الأعداء أحسن استغلال لصالحهم، فتآمروا معهم على بلدانهم فخربوها وهم يتاجرون باسم الإسلام. لذلك احنا كنا ننتظر لما ملكوا، وإن كان الكلام ده احنا نعلم جيدا انه مستبعد جدا، لان من يسعى الى سلطان فقال فهدي النبي عليه الصلاة والسلام صريح الواضح، لن ولي هذا الامر احدا سأله ولا حرص عليه، المسلم ازهد ما يكون في الدنيا، فحرصوا عليه وتكالبوا عليه تكالب الكلاب المسعورة على الجيف. اي والله، ولما وصلوا اسقطوا اول ما اسقطوا شعار الاسلام والحل، وبدأ يتكلم عن شرعية الديمقراطية والشرعية والشرعية، أفديها برقبتك، حياته هي الثمن لهذه الشرعية، إلى غير ذلك من هذه الطرهات، فأسقطوا هذا الشعار. طب خليكم صادقين مع أنفسكم وأعلنوا للناس أنكم تتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم وهذه سنته وهذا أفضل للناس، وبالحسنى الناس هتستجيب لكم كلكم. لكنهم نافقوا وحاولوا أن يسيطروا ويهيمنوا ولم يعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن الدنيا ابتلاء يقلبها الله كيف شاء. هذا في هذا الجانب، ولا زال فيه ناس أنا أقول مختوم على قفاه، اللي بيعترض على كلامنا أو كلام أصحاب المنهج في نقد المبتدعة والوقوف لجماعة الخوارج التكفيرية الآثمة جماعة الإخوان، قل له معلش أنا عذرك، ختم على قلبك وعلى قفاك فأصبحت لا تميز بين ما ينفعك وما يضرك، من أسوتك، محمد ولا حسن البنا، محمد صلى الله عليه وسلم ولا محمد ابن فلان ومحمد ابن فلان، منافق يا رجل. النبي عليه الصلاة والسلام جاء لصلاح الأمة بأسرها فهو قائدنا، إنما الحركية التي جعلتك تصف بعض المساجد تقول دي مساجد إسلامية، طب والتانية مساجد كفرية. يعني تخيل كده يقول لك إيه، صلي في المسجد دي لأن مسجد إسلامي. يا حد يوصلك لدرجة إنك تصنف بيوت الله المساجد التي يعبد الحق سبحانه وتعالى فيها وإن كان في تقصير، وانت اولى ناس بوصف التقصير مش هم، تقوم انت تقول لا دي مساجد إسلامية ودي مش مساجد إسلامية. طيب الآن كل من يشرف على هذه المساجد خذوها بقى قاعدة كده، إن كان تبع الربعوية أو الحسانية أو اليعقوبية أو الحوينية أو غير ذلك من هذه المساجد أقول لك دي مساجد إسلامية. طب إحنا مشينا وراكم وديتونا فيه والناس صارت خلفكم، إلى أين ذهبت هذه المساجد؟ ينبغي معرفتها، وكل واحد يعرف هذه المساجد يحذر من المسؤولين اللي موجودين فيها وأصحاب الجمعية الخاصة بالإشراف على المسجد، ولا يتركها، يرفع من أمرها إلى المسؤولين، وده واجب شرع عليه. اللي يقولك ده مسجد إسلامي والتاني مساجد مش إسلاميين، أول مرة نشوف حاجة زي كده. هذه الطائفة ضلت عن السبيل وتنكبت الطريق وابتدعت في دين الله وأدخلت علينا مذهب الخوارج والثورجية الشوارعية. خليني أقول لكم بصراحة إن هؤلاء حياتهم في الشوارع، فلما نقول شوارعية هذا اللفظ أصدق ما يكون على هؤلاء الذين لا هم لهم إلا حشد الناس في الشوارع. إيه بالضبط؟ أهذا دين محمد؟ أين قدوتكم؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم من قلوبكم؟ لما يبقى ده دينكم الشوارع وتهيجوا الناس في المساجد عشان تنزل في الشوارع، حسبنا الله ونعم الوكيل. دي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية وهم مدعي الثقافة، العلمانيون الليبراليون. يقول لك احنا انا علماني الثقافة والعلم. قدوتك مين؟ أينشتاين. أينشتاين قدوتي فلان وفلان. انا ليبرالي، انا تنويري، انا تقدمي، انا عصرجي. وعلى فكرة هما الاثنين واحد، ده بيسلم لده وده بيسلم ده. من قدوتكم يا رجل؟ فيقول لك قدوتنا تحررية تقدمية، ان تنخلع من التزمت، فيسمي اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم تزمتا وتخلفا ورجعية. ألا يصلح أن نتفق نحن وأنتم على أن يكون خير المثقفين وأفضل الناس في الثقافة هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ مثالنا في الخلق والأخلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، إحنا عايزين أخلاق تانية، عايزين أخلاق بعيدة عن النبي عليه الصلاة، عايزين أسرة بعيدة عن دين الإسلام. حكيبها من قائدها؟ من هو أسوتها؟ هتقول لي العلم والمادة ومش عارف ايه. العلم والمادة دي ينفع عند المسلم وينفع عند غير المسلم. ابحث عن المادة وابحث عن العلم كما تشاء وتقدم كما تشاء فيها واخترع واعد لهم ما استطعت من قوة. انما هتقول لي في قيادة البشرية في فكرها وفي ثقافتها وفي اخلاقها وفي سلوكياتها من هو افضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاحذروا أن يأتي واحد من هؤلاء ويقول نحن نريد الأخلاق. كاذب، لأنه لو كان صادقا لكانت أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الأسوة، قدوة، المثل الأعلى، لكنه يريد أن نعيش عيشة الغرب. ولذلك كثير من هؤلاء أنا نفسي أتساءل، أهم يؤمنون بمحمد أصلا عليه الصلاة والسلام؟ أيؤمنون بوجود الله؟ خذ هذه اطمئن لها. هؤلاء يكذبون علينا في ادعائهم أنهم يشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله. واحد يقول هل سقطت عن قلوبهم؟ القلب جعل الله عز وجل علامات تظهر عن الأبدان تكشف ما في القلب وما في الجنان. حكم المحبة ثابت الأركان، المحبة لا علامات، فتظهر علامات المحبة التي تكشف مقدار الحب في القلب على البدن. في علامات للخوف، علامات للرجاء، علامات. العلامات التي تظهر عليهم تقول إن أعدى أعدائهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يطرب عندما يسمع من ينادي بالحرية، حرية الأديان، حرية الكفر، حرية الزندقة، حرية انحلال أخلاقي، أن يرى امرأته وابنته عارية بين الغرب على الشطآن يبقى مبسوط قوي، لك ده مثقف، دي الثقافه ودي الحريه. هؤلاء خربوا علينا بلادنا ودمروا شبابنا ولعبوا في ثقافاتنا حتى خدعوا كثيرا من الشباب، فكانوا اذا حاربوا هؤلاء يقعوا في صف الاخوان. يبقى بقى المسلمين يعيني بين المطرقة والسندان، يا إما يقع مع العلمانيين فيبقى واحد غربي لا ولاء له لبلده، بل يتمنى أن يلهس خلف الغرب وأن يعيش هناك وأن ينعم بالحياة. ما فيش قيود، ما فيش ضوابط، الأب لا يسيطر على ابنته، البنت فاجرة عارية كاسية فيها كل ما يمكن أن يقال ولا يقال، شذوذ والمثلية واللواط وهذه الأشياء منتشرة في الغرب. عند حرية مثلية أرادوا من ديننا أن نكون كهؤلاء. من قدوتنا؟ من هو القدوة؟ فإذا فر الشخص من هؤلاء وقع عند هؤلاء. إنما محمد عليه الصلاة والسلام يبقى قدوة، النبي عليه السلام يبقى قدوة عند هؤلاء. هؤلاء يكذبون على الناس، لا تجد لا في الإخوان ولا في العلمانيين الليبراليين من يقولون محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا وهو قائد مسيرتنا وهو الذي ينبغي أن نتأسى به ونعتصم بهديه، ومن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم نغار على شرع رب العزة والجلال. إنما نرى الفساد المنتشر في إعلامهم الماجل، إعلام الراقصة والكاس في هذه القنوات المنحلة ولا غيره. إن أول من يغار اللي كان واجب إن هو يغار الأزهر، باعتبار أنه داعي إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد هذه ألوان الفساد التي تعتري مثل هذه القنوات هو أول من يتدخل، يقول هذا لا يمثل قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسكت بل يتكلم حتى يبين للناس الحق وتظهر الحجة ويظهر الدليل والبرهان بحسب القائد هو محمد صلى الله عليه وسلم، المثل الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم. إنما احنا لما نسكت ويبقى القائد الأعلى مين؟ عايزنا نبقى نسخة من المجتمع البريطاني، نسخة من المجتمع الألماني. الدين مش مهم، قدوتنا مين؟ أوباما ماشي، نظام أوباما ماشي، نظام فرنسا عادي، كله مرضي لكن الناس كويسة وعايشة حلوة. يا أخي اسأل عن قدوتك، من هو قدوتك؟ اسأل عن قدوتك. أمحمد صلى الله عليه وسلم اتبعت نهجه بحكم أنك تشهد لا إله إلا محمد رسول الله؟ لذلك الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى أن احنا نعرف بسيرته وما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أعد إعداد خاص. وعلى فكرة كان اليهود هم أحرص الناس على اتباع النبي عليه الصلاة، أول ما بعث وقبل أن يبعث، قبل أن يبعث كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظره اليهود، فجاءوا من شتات الأرض بسبب ما يعلمون من وصفه وعندهم من الأدلة التي بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكون في منطقة تسمى بيثرب، المدينة المنورة. إيه اللي يخلي يهود قينقاع قريظة نضير يروح يستنى النبي عليه الصلاة والسلام في مكان صحراوي قاحل لا زرع فيه ولا ماء ويقعد يستنوه، لأنه عارفين أنه هيموت في البلد دي. فجاءوا من بعد الخراب البابلي في عصر سليمان، وبعد أن تشتت اليهود في كل مكان بسبب تضييع التوراة، ينتظرون مبعث نبي جديد. ناس كانوا عيسى لما بعث عليه الصلاة والسلام كانوا بينتظروه على أن عيسى حيجي يقف معه، فجاء يحرف هؤلاء ويبين عورهم ويقول أنتم خالفتم هدي موسى عليه السلام، إنما جئت لأقوم خراف بني إسرائيل الضالة وما سار في ربهم، لأنهم أرادوا الاستعلاء بسبب أن ربنا أعطى الملك لسليمان، فوصفوا أنفسهم أن الملك ده حقهم. ليه؟ لأن حق أبوهم أو حق اللي من نسلهم داود عليه السلام، وسليمان كان مسلما. فأي واحد كان يجي يسعى إلى عودة الملك، هم عايزين يسعوا به إلى عودة الملك. فلما وجدوا عيسى عليه السلام يؤنبهم ويردهم ويكشف زيغهم وضلالهم تآمروا على قتله، فالله عز وجل نجاه ورفعه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وضلت النصارى بسبب هذا. فانتظروا مبعث محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وكانوا يقولون لأهل المدينة أو لأهل يثرب إن نبيا سيبعث وسيكون من اليهود على حسب زعمهم، وسنفعل بكم كذا وكذا وكذا، يتوعدونه. النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه عن حسان بن ثابت بإسناد حسن يقول حسان: والله إني لغلام يفعى، ابن 7 سنين أو 8، أعقل كل ما سمعت. إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطامة بيثرب: يا معشر يهود، حتى إذا استمعوا إليه قالوا له: ويلك، ما لك، في إيه؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وهم كان لديهم من الأمور ما يعرفون به نبينا عليه الصلاة والسلام ومتى مولده. ظهر نجم في السماء يعرفونه، قالوا: هذا نجم محمد صلى الله عليه وسلم. وروى أبو نعيم ومحمد بن حيان عن أسامة بن زيد قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل، والرواية حسنة الإسناد، قال لي حبر من أحبار الشام بيقول له: قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. يعني اليهود نفسهم عارفين النبي عليه الصلاة والسلام وعارفينه حتى الآن. اوعى حد يقول لك ان اليهود ما يعرفوش وصف محمد صلى الله عليه وسلم ولا أمة محمد. ومين اللي على نهجه؟ يعني مين اللي يرعب اليهود ويخوفهم ويسعون الى القضاء عليهم في هذا الوقت بالذات؟ الذين يدعون الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقة السلفية التي تصدق خبر النبي وتنفذ امره، هم دول. يقول لك عليهم دول وهابية، دول سلفية. فتجد واحد مثلا أصابه الهطل واحترق كبده في قناة تسمى بقناة القاهرة والناس أو قناة الانتبي اسمه إبراهيم عيسى، مات هطلا من كثرة ذكره للسلفية والهابية حقدا عليها، لأنه بوق من أبواقهم. جندي من جنودهم. ليه؟ لأن السلفية والوهابية، ونتكلم على السلفية والوهابية اللي فيها النهج واضح، القدوة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل بين، هم دول كل الحروب والأفعال اللي بتحصل في العالم من أجل القضاء على الدولة السعودية التي تتبنى دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، اللي هم بيقبحوها من خلال اسم الوهابي. اشمعنى دي بالذات؟ هي دي اللي جايبه لهم الكمل، هي دي اللي حتجيب لهم المرض. وفي بعض الناس أقولها بصراحة يحترق كبده ويصاب هطلا من نسبة كل نقيصة إلى السلفية وإلى الوهابية. طبعا ده لا يؤثر شيئا في منهاج النبوة، لأنه محفوظ بحفظ الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينصر من نصره، ومن نصر نبينا عليه الصلاة والسلام كلامه واضح المعاني. أقول كتاب وسنة، تقيدوا الكتاب والسنة، فتدعون إلى الشرق أو الغرب وإلى طريقة الليبراليين والعلمانيين أو طريقة الإخوان بصورة أو بأخرى. طيب ذكروا أشياء بقى طبعا من المبالغات، احنا ننأى أن نذكرها، زي مسألة ارتجاس الإيوان وسقوط إيوان كسرى، سقوط الشرفات، وعندما ما ولد النبي عليه الصلاة والسلام خمدت النيران، وغير ذلك من هذه الأشياء المبالغ فيها التي يدعيها الشيعة أو يدعيها غيرهم من الصوفية. هذا كلام باطل ما له سند ولا له أصل. اللي له أصل سنذكره. النبي عليه الصلاة والسلام ربي تربية خاصة بإعداد خاص. ليه؟ ربنا بيهيئه عشان يبقى قائد مثل أعلى، مثل أعلى للبشرية، فيبقى له إعداد خاص يختلف عن سائر البشرية. الإعداد الخاص ده ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في حادثة مشهورة في التاريخ اسمها حادثة شق الصدر. أولا أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، وكان في أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبحثون له عن مرضع. فالأحاديث الخاصة بالرضاعة احنا دايما في منهجنا نأخذها مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب السيرة وكتاب السير واللي توسعوا في الأخبار بالغوا في أشياء لم تثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وعملوا حكايات وصدقها الناس، فأدت إلى تصورات غريبة وأشياء عجيبة. أخرج البخاري ومسلم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، عزة بنت أبي سفيان. أم حبيبة بتقول له اتجوز أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ يعني اتجوز أختك عليك؟ فقالت: نعم، لست لك بمخلي، يعني مش هسيبك لما تتجوزها، وأحب من شاركني في خير أخت. فقال: فإن ذلك لا يحل لي. الجمع بين الأختين. قالت: فإن نحدث أو نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية درة بنت أبي سلمة، عفى الله عمن لم يذكرني بالنظارة، ماشي معايا بس وخلاص. أو تحبين ذلك؟ المهم بيقول إيه؟ وأحب من شاركني في خير أخت، إلى أن قالت درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أمي سلمة؟ قلت: نعم. جزاك الله خير. والله نفعت. قال: بنت أمي سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني هي أولا ربيبتي في حجري، والربيبة لا يجوز أن يتزوجها، كما أنها يقول النبي عليه الصلاة إنها لابنة أخي من الرضاعة، دي ما تنفعليش. الشاهد من كلام بقول أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، يعني إحنا قرايب من الرضاعة ما ينفعش إن أنا أتجوزها. ثم قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن عليه الصلاة والسلام. زاد البخاري قال عروة وثويبة مولى لأبي لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا بنتحرى من أين نأخذ الأدلة في إثبات مسألة الرضاعة وحادثة شق الصدر. ليه؟ هو ده المطلوب أصلا في المنهج، إن أنت تتحرى الأدلة يكون الصحيح الثابت، مش أي حاجة كده تتقاله خلاص. وروى ابن إسحاق عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد إسناد جيد وقوي، قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال نعم. لحظة يا أخوان، هذا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشاف. رأته في منام أو شيء من هذا القبيل. ده الوحيد اللي ما يتعلق بمسألة الخارق اللي حصل في مسألة إيه، إن أمه عند ولادته رأت نورا أضاء لها قصور الشام. واسترضعت في بني سعد بن بكر. هنا بقى الكلام اللي عايزين نتكلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أعد إعدادا خاصا، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، أخوه في الرضاعة، إحنا قاعدين بنرعى خلف بيوت لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض، وفي رواية فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، لغاية ما نزل عن النبي عليه السلام فرآهما رجلين. إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءا ثلجا، طست وعاء مليان ثلج، ثم أخذاني. الرواية بتقول أما نجمع من الروايات يعني، فأقبل يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا، يعني مو على ظهره، فشق بطني واستخرج قلبي فشقاه. طبعا الكلام ده جميع المسلمين من أيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى الآن، والروايات صحيح يصدقون بها، ما فيش واحد منهم شاف عملية القلب المفتوح الآن اللي بتبقى ساعتين أو ثلاثة في المستشفى، يطلعوا قلب الواحد يغسلوه وينظفوه يلحموا الإخرام اللي موجودة فيها ويخيطوها وبعد كده يرجعوا تاني. ليه؟ لأن الكلام ده كان بيستخدمه الشيعة وبيستخدمه المستشرقون في الطعن في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمر خارق للعادة. يقول لك يا عم أنت بتتكلم إزاي، إحنا في عصر العلم جاي تتكلم الكلام ده وكان فيه. يا جاهل، الذي خلق الأشياء كلها هو الله، والذي رتب الأسباب المشهودة والغيبية هو الله، فإن كذبت بهذه فكذب بنزول الملائكة تقاتل مع المؤمنين في بدر. يبقى المسألة هنا، هل تصدق بما قاله محمد وبما جاء في كتاب الله أم لا، وهل تؤمن بالله أو تؤمن برسول الله أم لا. ولذلك يقول أغلب هؤلاء المثقفين ملحدين، أغلب هؤلاء المثقفين ملحدون، لا يؤمن بالله أصلا، بس يخشون أن يصرحوا بذلك فيقولون لا لو قلنا كده يقول لك ده ملحد وهتبقى حكايه وهيحاسبك ويحكمك وبتاع فتحك عليهم. وهكذا صرح هذا المدعو السيد القمي. قول شويه خباسه كده وانت بتدعو للالحاد. قول انا مسلم. قول بقول لا اله الا الله. لكن لازم من هذه الخباسه عشان نعرف نمشي. الكلام ده سجل عليه ففضحه الله عز وجل وكشف عن أسماء الذين كانوا يسعون إلى تشكيل لجنة تسمى بلجنة الحكماء هي التي توجه عقول الشباب في مصر يقترحوها على الرئيس السيسي أسف. ثم أخذاني فشق بطني واستخرج قلبي فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقيا. واحد يقول لك الرسول شايفهم اه هو اللي بيقول طب ازاي كده ده لا بينج ولا بتاع ده رسول الله صلى الله عليه وسلم وده امر خارق للعاده والكلام ده كله تهيئه خاصه على ان محمد صلى الله عليه وسلم يكون قدوه. انما صاحب القلب الاسود العذل الذي وضع خطط الماسونيه الباطنيه القرمطيه تحت مسمى عوده الخلافه الكونيه خلافة في كل أرض وتحت كل سماء فأضل أمة قتلت أناسا لا حصر له في السجون وفي غيرها. تقول هذا هو قائدنا؟ إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسأل عن من بناه إنه البنا حسن. فين صرح محمد فاصل؟ راح في الشرعية إسلام والحل راحت في الشرعية ضاعت عين. فاستخرج منه علقة سوداء فطرحها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى انقى. ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته. اسمعوا بقى عشان تعرفوا القدوم. قل له زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنته. ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال زنه بألف من أمته. عايز القدوة؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا. اللي الناس دلوقتي عايزه تسيب اتباع النبي عليه الصلاه يقول لك لا احنا عايزين اخلاق تيجي من لاعبين الكوره تيجي من الفسقه من الممثلين والرقاصين والراقصات. واللي يقوم بهذا العمل واحد يدعو الى صناعه الحياه صناع الحياه. يا راجل اتكسف على دمك. اخواني يعيد الاخوان مره اخرى بمثل هذه المشروعات الفاسدة. فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال زنه بمئة من أمتي فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم. فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها صلى الله عليه وسلم أمة كلها على اعتبار إن ما فيش واحد هتلاقوا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام عشان يكون أسوة وقائد. فاللف والدوران إن يصرفك بطرق شتى تحت مسمى الثقافة تحت مسمى مشروع الأخلاق ودعوة الأخلاق. تم تقول مشروع اتباع النبي عليه الصلاة دي محتاجة كلام. ده أنت لما تقول اتباع السنة والتحذير من البدعة إياكم والمبتدعات والمحدثات التي تأتينا من الشرق والغرب اعتصموا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. بس تقيل على قلوبهم ساعة ما يسمعوا كلمة السنة لك عصر البداوة والتخلف والتصحر. واحد يحترق كبده ويموت هطلا عندما يذكر السلف أو تذكر سنة النبي عليه الصلاة. عجيب عداء غريب وعقائد حقد دفين على عقيدة الإسلام وعقيدة المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق قائدنا أسوتنا. إن كان الناس الآن يرغبون عنه وعن سنته وعن يكون هو القائد والمثل الأعلى يبقى لازم تعرفوه. ما ينفعكم إيمانكم ولا إسلامكم إن أعرضتم عنه. يأمركم فلا تنفذون ويخبركم فلا تصدقون. أهذا إسلام؟ من قدوتكم؟ تتركون النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون القدوة في ثقافة الغرب الانحلالية والسلوكيات البطالة شرقية أو غربية. تجيبوا لنا وثنية الهند تعرضوها في أفلام 24 ساعة. الغريب في الأمر يا أخوانا أن والله السعودية بتحارب حرب ضروس من بعض الناس اللي معاهم الجنسية السعودية وهم سعوديون، يحاربون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أكثر من الغرب. أنا عارف أنهم عملاء الماسونية، فيفتحوا قنوات 24 ساعة عشان يجيب لك الثقافة الهندية والصينية واليابانية بوثنيتها العفنة عشان ينشرها في الشباب السعودي والشباب الخليجي. كل الكلام ده عشان ايه؟ حرب ماسونية. تبصوا القنوات يا اخوانا، الحكاية ما هي سهلة زي ما انتم بتتصوروا. لا، احنا بنتكلم صحيح في اسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تعال شوف اللي بيحصل. ما انت عندك ال القنوات اللي انت بتقعد تقلب فيها دي، قلب فيها كلها كده، يتلاقي كم هائل واموال تدفع بالمليارات في اقمار صنعت من اجل هذا الغرض. كام؟ مئات، مش هنقول قناه واثنين، مئات القنوات عشان تجيب لك الثقافه العفنه، ثقافه الشيطان من الشرق او الغرب. واحد فاتح قناه 24 ساعة ومنسوب للسعودية، الام بي سي، انت فاتح القنوات دي ليه؟ عايز ايه بالظبط؟ ليه عايز تدمر اهلك وناسك بهذه الثقافة العفنة 24 ساعة؟ مش بس في السعودية، في العالم العربي كله. انت عامل الماسونية ليه؟ وانت متخيلين ان كل حاجة في السعودية هنقبل بها كده على طول؟ كل الكلام ده علشان الدولة الوحيدة اللي قامت على المنهج هذا البلد، فيتكالب عليها الناس كتكالب الأكل على قصعتها. الثقافة دي ليه؟ ثقافة الغرب والشرق الوثنية العفنة دي مقبولة عندكم ولا تعارض عقلا ولا تعارض ثقافة، في حين ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تتوجه إليه السهام من كل مكان؟ ما هذا العبث؟ أو تلاقي قنوات أخرى تبع الخوارج تدعو إلى الثورة على حكام المسلمين وإلى تخريب ديار المسلمين بأيديهم وبأنفسهم وإلى استباحة دمائهم. طب وبعدين؟ فين عامل القدوة؟ أين عامل القدوة؟ من قدوتنا ومن أسوتنا؟ ألا تعرفونه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديثة شق الصدر، إن كان الكلام يحتاج إلى وقت طويل. ثم انطلق فتركان بعد ما أحدث له هذه الجراحة. وعلى فكرة الجراحة دي مش معنوية كما يظن البعض وفقط، لك لا ده حاجة يعني غيبية لكن بان أثرها، حتى إن أنس يقول كنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم من آثار هذه الجراحة. يقول وفرقت فرقي وفرقت فرقا شديدا، يعني أحس بالخوف، كان هو طبعا لسه صغير. ثم انطلقت إلى أمي اللي هي في الرضاعة فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت أن يكون قد لبس علي إني أصاب مس أو شمس قبل، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها، جهزت بعير وحملتني على الرحل ورقبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي آمنة بنت وهب لأم الحقيقية التي ولدتها. فقالت المرضعة لأمه أديت أمانتي وذمتي، خذوا ابنكم. وحدثتها بالذي لقيت، قالت لها القصة، ابنك حصل له كذا وكذا وكذا، فلم يرعها، يعني لم يحدث لها روع أو خوف من اللي حصل. وقالت إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام عندما ولدت بالنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث أيضا ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء. العلقة السوداء خرجت من عند حسن البنا، دي كانت موجودة في قلب حسن البنا ولا خرجت، ولا عملوا له عملية هناك في بريطانيا والماسونية خرجتها وحطت، أو خرجت العلقة الخاصة بالخير وحشته بكل ألوان الشر. أنتم مش قادرين تتصوروا حجم الجريمة التي فعلها حسن البنا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عايزين تعرفوها؟ اقرأوا مجموعة الرسائل، اسمعوا آثارها الآن. عندما يقول واحد هذا مسجد إسلامي ومسجد موش إسلام، عندما يرى أن من يدافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويزد عنه وينفي عن طريقته البدع، يقولك ده بيشتم. هؤلاء هم نتاج حظ الشيطان اللي كان في قلب حسن البنا. أما حظ الشيطان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرجه جبريل عليه السلام بعملية جراحية. يقول واستخرج منه علقة سوداء، فقال هذا حظ الشيطان، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لامه أو لامه، ثم عاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني زئره، فقالوا إن محمدا قتل، فاستقبلوه منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، أثر المخيط. أنس بن مالك الملكي، حديث صحيح. طيب، وعلى فكرة الكلام ده برضه حتى قبل الصعود إلى السماوات العلى كرر حديثة شق الصدر، قالوا إن قد تكررت عند صعوده إلى الملأ الأعلى في المعراج إلى ربه لمناجاة الله عز وجل ليلة الإسراء. الغريب في الأمر إن النبي عليه الصلاة والسلام بركة هذه الرضاعة حلت بقومه من الرضاعة، وكان سبب من الأسباب في عتق قوم بأسرهم أسروا كانوا يحاربونه ويقاتلونه ويريدون إبادة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبسبب رحمته بهم، بسبب أنه كان مرضعا عندهم أعتقهم. وهذه قصة أخرى تحتاج إلى وقت طويل، لكن يكفي هذا إن شاء الله عز وجل، ويكفي أن نبين أن عامل القدوة قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج الآن إلى أن أنت تقعد مع نفسك كده وتعيد صياغة حياتك. أصيغها إزاي؟ أنت لا تدعي أنك قائد لنفسك ومالكش قدوة. ليه؟ لأن الهوى اللي حيسوقك على طول، ومعرفة ما ينفعك وما يضرك عقلك برضو قاصر عن تمييزه، لأن أقصى ما يمكن أنك تبقى عندك فلوس وملذات الدنيا تحصل عليه، ودي مش الحياة. يتخيل واحد عنده كل ألوان الطعام اللي يشتهيه، يقعد بس شهر ولا اتنين على هذا الحال ويا أخي نزهق عايز أغير، شوفوا لنا أي حاجة زي ما ربنا من على بني إسرائيل وكانوا بيأكلوا المن والسلوى، فطلبوا من موسى ادعو لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني شوية عسل وشوية بصل وشوية فول سبحان الله. يعني الإنسان بطبعه في مسألة الحصول على ملذاته دي في حد ذاته مش غاية، طب لازم يكون حاجة عايش عشان، طب ايه الحاجة اللي هتعيش عشان ايه؟ من قدوتك فيها؟ لك انا هخدم البشرية. طب انا هخدم البشرية، خدت ايه من خدمة البشرية؟ ان ما كانش لك هدف اعلى ان خدمة البشرية تأخذ ثوابه من الله فيعود عليك بالنفع في الآخرة وينجيك من عذاب الله فتبقى في الجنان سعيدا أبدا الآبدين، وتفهم كيف أن الله يهيئ الإنسان بوضع جديد يتأقلم فيه مع هذه النعم ولا يسأم منها، يبقى مالكش لازمة في الحياة. من قائدك؟ دور بقى، اوعى تقول حسن البنا ولا تقول لي مش عارف مين، بني علمان ولا أينشتاين ولا مارادونا ولا ميسي ولا معرفش مين. لا، قائدنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، قدوتنا، نعرفه ونتعرف عليه ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقوم الصلاة. تبقى دائما ليبيا في الصدر.